اللهم إن الصرب الظالمين قد طغوا في الأرض وأفسدوا أيما فساد، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم، اللهم أهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد آراءهم وسهامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ضمد جراحهم، اللهم ضمد جراحهم وانصرهم على صرب الظالمين يا حي يا قيوم. اللهم أنزل بأسك ورجزك على الصرب الظالمين وأعوانهم، اللهم اجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم طهر بلاد البسنة والهرسك من هؤلاء الصرب الأرجاس، اللهم خالف بين كلمتهم ومزق شملهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك الدكلان. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.